بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستفدين الشرفة. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى الباب العاشر في الحضانة وأحكامها، وفيه مسائل: الأولى في تعريف الحضانة وحكمها ولمن تكون. أما الحضانة لغة فهي تربية الصغير ورعايته، مشتقة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه. والحاضن والحاضنة المؤكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه. والحضانة شرعا هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه. فإذا الحضانة هي حفظ من لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه من صغير أو معتوه، وحمايته عما يضره، وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه. وسبب الحضانة إما طبعا هو الأصل أن الطفل يحضنه أبواه الأم والأب، لكن نحتاج أكثر، وده الوضع الطبيعي في عامة الناس، لكن نحتاج أكثر لتحديد ويعني توضيح أحكام الحضانة في حالات معينة، وهي الحالات التي يحصل فيها نوع من الأوضاع الاستثنائية، كوجود فراق بين الزوجين أو موتهما أو موت أحدهما، فيحتاج الولد إلى من يأخذه ويعلمه ويربيه ويقوم بكل ما يصلحه. والحضانة يقصد بها تحقيق ثلاثة أمور: أولا القيام بمؤن المحضون، احتاجات الفسيولوجية، الطعام والشراب واللباس والنظافة وتعهد المضجع ونحو ذلك. ثانيا تربيته بما يصلحه، سواء ذلك في دينه أو في دنياه. ثالثا حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته في منامه ويقظته. أما حكم الحضانة فنقول أولا على سبيل الإجمال إن الحضانة مشروعة وفيها أجر وثواب، سواء كانت بأجرة أو بدون أجرة. حتى الذي يحضن الطفل بأجرة فإن له في ذلك أيضا يعني ثوابا، لأنه يصلح حال هذا يعني الصبي. يقول الله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، ها إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فبالنسبة لحكم الحضانة هي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد من يحضن الطفل. كما سنلاحظ هنا في أحكام الحضانة لها علاقة وثيقة جدا بقضية التربية، لأن الطفل باعتبار أنه لا يستطيع أن يخدم نفسه ولا أن يربي نفسه، فهو في حاجة إلى من يقوم به إلى أن يستقل بأمره. سنلاحظ أن الشرع الشريف في قضية مصلحة الأطفال أو أي شيء يتعلق بمصالح الأطفال فإنه ينحاز بالكلية إلى مصلحة الطفل، فمصلحة الطفل هي فوق كل شيء. فلذلك الأحكام تجدها تدور وتتمحور حول تحقيق مصلحة هذا الطفل بجلب ما أمكن ما ينفعه ودفع كل ما يضره واستصلاح دينه ودنياه وبدنه ونفسه وغير ذلك. فالشريعة تنحاز انحيازا كليا إلى الطفل لأنه الطرف الأضعف الذي يحتاج، لأن معروف أن المخلوق البشري طفل الآدمي هو أطول الكائنات من حيث فترة الحضانة والرعاية، من حيث أنه يبقى 9 أشهر في بطن أمه له حتى في حالة وهو جنين حقوق وأحكام كلها يعني إيه تنحاز إلى مصلحته، لدرجة أن الجسد لو الطفل الجنين ده محتاج مثلا كالسيوم أو محتاج مواد غذائية معينة عشان ينمو لازم يستوفي هو أولا، لابد يستوفي هو حقه من بدن الأم، ثم بعد ذلك حتى لو كانت الأم هيؤخذ من أجزاء جسدها ليستوفي هو حقه أولا، ثم تأتي بعد ذلك هي أو تعاني، بل تعاني هي فهي تستطيع أن تعالج نفسها، لكن حتى الفطرة تنحاز إلى مصلحة هذا الجنين يعني الناشئ. فإذا كان هناك حاضن لا يوجد غيره فهنا تتعين عليه الحضانة ويجب عليه أن يقوم هو بالحضانة، وذلك يقول هنا في حكم الحضانة وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، لكن ممكن يوجد حاضن أكثر من حاضن لكن الطفل لا يقبل إلا الحاضن الفلاني، هنا أيضا يتعين عليه مع وجود غيره لكن الطفل لم يقبل غيره، هذا أيضا حالة من حالات الوجوب. لماذا؟ لأنه قد يهلك إذا انتقل إلى غيره. يقول وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره، لأنه قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ فيجب حفظه عن الهلاك، والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين، يعني ممكن الحضانة تكون واجبا عينيا في الحالات التي ذكرناها، ممكن تكون واجبا كفائيا إذا وجد أكثر من حاضن والطفل ممكن أن يقبل يعني أيا منهم. لمن تكون الحضانة؟ الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها، إلا أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال لأنهن أشفق وأرفق بالصغار، وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر. وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائما بينهما، طبيعي أي أبوين سويين لا يحتاجان إلى قائمة تحدد أحكام الحضانة وما الواجب على الأم أو ما الواجب على الأب. لماذا؟ لأن الفطرة والسواء يدفعانهما دفعا إلى مصلحة يعني هذا الطفل. ونحن قلنا إن قائمة الحقوق والواجبات بالنسبة للزوجين حينما ضبطها الشرع الشريف لا يراد بها تحويل البيت إلى ثكنة عسكرية أو قسم شرطة واجبي كذا وحقك كذا إلى آخره، إنما ضبطت هذه الأمور ليتحكم إليها عند التنازع، عند التنازع. لكن الأصل أن الأبوان أن الأبوين يتنافسان ويجتهدان في في خدمة الطفل ورعايته على أحسن ما يكون، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فنسب التربية إلى الأبوين معا، ده الأصل كما ربياني صغيرا. أما إذا تفرقا فالحضانة للأم، تكون الأم هي الأولى بالحضانة ما لم تنكح زوجا أجنبيا عن المحضون، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. ومقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته حتى يكبر وعمل جميع ما هو في صالحه، من تعهد طعامه وشرابه وغسله ونظافته ظاهرا وباطنا، وتعهد نومه ويقظته، والقيام بجميع حاجاته ومتطلباته. هناك نوعان من الولاية على الطفل، أو الولاية على الطفل لها وجهان. أولا هناك ولاية يقدم فيها الأب على الأم، وهناك ولاية تقدم فيها الأم على الأب. الولاية التي يقدم فيها الأب على الأم هي ولاية المال والنكاح. ولاية المال والنكاح يعني في تزوج البنت إذا كان المحظون طفلة بنتا، ولاية المال والنكاح. النوع الثاني ما تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاعة. والحضانة، تشريعات الحضانة وأحكامها لا شك أنها من محاسن دين الإسلام، ومظهر عظيم جدا من مظاهر اعتناء الشريعة الإسلامية بالأطفال، وكما ذكرنا الانحياز تماما إلى مصلحتهم. فإذا افترق الأبوان وكان بينهما ولد، فتكون لأن فترة الحضانة من أقدر على القيام بها، الأم أم الأب؟ الأولى الأم هي التي ترضعه وترعاه وكذا، فتكون الحضانة أصلا للأم عند الافتراق، لأنها أرفق بالصغير وأصبر عليه وأرحم به وأحن عليه وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه. فإن لم توجد أو كان بها مانع من مرض ونحوه، فالأحق بالحضانة بعدها أمهاتها. فالشريعة جعلت الأولوية في الحضانة مترتبة على أكفأ شخص يستطيع أن يقدم أحسن خدمة للمحضون. فأحق الناس بالحضانة في حالة الافتراق الأم، فإن لم توجد الأم أو وجدت لكن وجد مانع من كونها حاضنة، فمن مظنة الرفق، يعني من يظن به أن يكون أكثر الناس رفقا، تنحاز الشريعة إلى جهة الأم، قرابات الأم، الأم ثم أم الأم ثم الخالة وهكذا، لأن النسوة في هذه الحالة يكون أقرب لوظيفة الحضانة في تلك المرحلة. فإذا لم توجد الأم أو كان الأم موجودة لكن هناك مانع يمنعها من الحضانة كمرض أو نحوه، فالأحق بالحضانة بعد الأم أمهاتها، القربة فالقربة، ثم الجدة، ثم الأب، ثم أمهاته، القربة فالقربة ثم الجد. إذن هناك ست جهات كلها مرتبة من جهة الأصول، ثم بعد ذلك الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالة الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، لأن الخالة بمنزلة الأم، ثم العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب، ثم خالات الأم كذلك، ثم خالات الأب كذلك، ثم عمات أمه كذلك، ثم عمات أبيه كذلك، ثم بنات إخوته الأشقاء، ثم الأم، ثم الأب، ثم بنات أخواته كذلك، ثم بنات أعمامه كذلك، ثم بنات عماته كذلك، ثم بنات أعمام أبيه، ثم بنات عمات أبيه كذلك، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم. طبعا يندر جدا جدا أن نحتاج هذا الترتيب، لكن انظر الشريعة كيف احتطت، حتى ان في الاخر لو لم يوجد على الاطلاق احد من اقاربه فانها تكون مسؤولية الحاكم، لكن لا تعترف الشريعة بان في طفل يترك في العراء او يهمل بدون مراعاة وحضانة وتربية. فان عجز لم يوجد احد من هؤلاء الاقرباء، طبعا هؤلاء الاقرباء اذا تخلى عن الحضانة وهي متعينة عليه القضاء الشرعي يلزمه، ففي مسؤولية أمام القضاء. ثم إن عدم كل الأقرباء، وهذا شيء نادر جدا إنه أحد ما يكونش له خالص أقارب لا من جهة الأب والأم بهذا التفصيل، ولا يحضنه أحد، لكن إن فرض ذلك فإن الأمر يؤول في النهاية إلى الحاكم، هذه مسؤولية الحاكم في مثل هذه الحالة. المسألة الثانية في شروط الحاضن وموانع الحضانة. أول هذه الشروط طبعا هي الشروط يشترط وجودها، بعكس هذه الصفات مانع من موانع استحقاق الحضانة. فأول شروط الحاضن الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم لأنه لا ولاية له على المسلم، وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر. ونحن في هذا العصر نرى ونلمس شؤم التزوج من امرأة غير مسلمة كتابية يهودية أو نصرانية، وكيف في أوضاعنا هذه بيحصل مآسٍ كبيرة جدا، والأولاد فعلا يبقى الاسم بتاعهم اسم غريب جدا، يبقى اسمه مثلا بطرس ولا جرجس ولا جورج، محمد مثلا علي، يعني يبقى الأب اسمه مسلم. ونجد في هذا الزمان خاصة الذين يبتلون بالزواج من أجنبيات يعني ويتورطون في هذا الوضع. طبعا موضوع الزواج من الأجنبيات سنتكلم عنه فيما بعد، لكن الأصل فيه النضرج والأصل فيه الفشل. لماذا؟ لأن حتى لو ملتزمة ومتدينة، لكن اللي بتسلم مثلا أمريكية وأسلمت تتزوج أمريكي أسلم، لكن تتزوج من البلاد العربية مثلا اختلاف الثقافة يؤثر جدا مع وحدة الدين. غالبا بتحصل فشل نتيجة تفاوت المفاهيم والثقافة والبيئة ونحو ذلك. فيعني مش لازم أن نخرج على الموضوع، لكن هذا مما نلمسه المشاكل التي تحصل من أن المرأة لو في بلاد الكفار طبعا القوانين تعطيها السيادة والسلطة، فتنتزع الأطفال من أبيهم وربما تكيدوا بأن تجعلهم على ملة النصرانية أو اليهودية والعياذ بالله. فيعني لا حضانة لكافر على مسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا ولاية للكافر على المسلم. لماذا؟ لخشية أن يفتن المحضون في دينه وأن يخرج من الإسلام إلى الكفر. الشرط الثاني من شروط الحضانة البلوغ والعقل، يعني التكليف. فلا حضانة لصغير، لأن الصغير هو في حاجة إلى من يتولاه، فكيف يتولى هو أمر غيره؟ فلا حضانة لصغير ولا لمجنون ولا لمعتوه، طبعا لعدم أهلية هؤلاء، لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم وهم في حاجة لمن يحضنهم، فكيف يقومون بحضانة غيرهم؟ ثالثا الأمانة في الدين والعفة، فلا حضانة لخائن وفاسق لأنه غير مؤتمن، وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله. رابعا القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيا وماليا، لابد من وجود قدرة على خدمة المحضون. فلا حضانة لعاجز لكبر سن، لو شخص عاجز لكبر سن يعني فكبير السن لا يستطيع الخدمة، أو مثلا شخص صاحب عاهة يعني شخص مشلول مثلا أو مقعد، هو محتاج إلى من يعينه ويقوم به، فكيف يقوم هو بمصالح يعني الطفل؟ أو خرس وصمم، أو مثلا أم عمياء لا تستطيع أن تخدم الطفل ولا تقدر على تلك الخدمة. كذلك لا حضانة لفقير معدم أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون، حاضنة ومشغولة بأعمال أخرى خارج البيت أو مهملة تضيع الطفل وتهدر مصالحه، ففي هذه الحالة لا تستحق الحضانة. فلو تأملتم علامة أو حول ماذا تتمحور الأحكام كلها، تتمحور حول إيه؟ مصلحة الطفل، ما الذي يصلحه؟ فالأم التي يعني تفقد القدرة على القيام بشؤون المحضون ماديا أو بدنيا وماليا تعتبر غير صالحة للحضانة. واضح؟ خامسا أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية كالجذام ونحوه، لأن أيضا حتى وإن كان قادرا على الخدمة ونحو ذلك لكنه سيضر الطفل باحتمال انتقال المرض إليه، فهذا أيضا يسقط عنها الحضانة الافتقادية هذا الشرط، هو السلامة من الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل إلى الطفل فتضره. سادسا أن يكون رشيدا، أن يكون الحاضن رشيدا، فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحروم، لأن الأب لو معسر والطفل له مال فالحاضن ينفق عليه من هذا المال، فلو كان الحاضن أو الحاضنة يعني غير رشيدة في نوع من السفاهة في الإنفاق ففي هذه الحالة سوف تتلف مال المحضون، والشرع يهدف إلى استعمال هذا المال في مصلحة الطفل، إذا كانت تبذر وتهدره فهي لا تصلح للحضانة. سابعا أن يكون الحاضن حرا فلا حضانة لرقيق، لأن الحضانة ولاية وليس الرقيق من أهل الولاية. هذه الشروط عامة للرجال والنساء، وتزيد المرأة شرطا آخر وهو ألا تكون متزوجة من أجنبي من المحظور، شخص أجنبي عن المحظور، لكن ممكن تتزوج عمه مثلا، لكن لو أجنبي، لو تزوجت أجنبيا من المحظور تسقط حضانته، فمن تزوجت سقط حقها في الحضانة لأنها تكون مجهولة بحق الزوج، تكون مجهولة بأداء حق زوجها، لكن طبعا هذا الشرط غير معتبر إذا رضي زوجها بذلك، إذا رضي زوجها بأن يضم هؤلاء الأطفال إليه، ولذلك هناك أحكام تتعلق بالربائب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هو الزوج يكون هنا محرما لهؤلاء الربائب لأن هذا يكون في مصلحة أيضا رعاية هؤلاء في وجود الأم وبديل الأب الذي هو زوج الأم الذي وافق ورضي بأن تحضر أولادها في بيته. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضر وانتقل إلى الأقرب فالأقرب على الترتيب الذي ذكرناه آنفا. وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة، مثلا شخص له حق الحضانة لكنه امتنع، له الحق لكنه امتنع عن الحضانة، فهنا تسقط عنه الحضانة لأنه امتنع منها وتنتقل إلى أولى شخص بعده، أو شخص غير أهل للحضانة لجنون أو مرض أو كبر أو لأنه يفوت ويضيع مصلحة الطفل، فالحضانة تسقط عنه وتنتقل إلى من بعده على الترتيب الذي ذكرناه. فلا حضانة أيضا لمن فيه رق يشغله عن القيام بحقوق المحروم، ولا حضانة لفاسق يؤثر فسقه على المحظور، ولا حضانة لكافر يؤثر كفره على المحظور، ولا لمتزوجة بأجنبي من المحظور، فإذا زال المانع عادت الحضانة إلى مستحقها. المسألة الثالثة من الأحكام المتعلقة بالحضانة يقول إذا سافر أحد أبوي المحظور سفرا طويلا ولم يقصد به المضرة وكان الطريق آمنا فالأب أحق بالحضانة سواء أكان هو المسافر أو المقيم، لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدا ضاع الولد. يبقى إذا سافر أحد الأبوين سفرا طويلا ولم يقصد به المضرة، يبقى عارف الأحكام دي ويقصد الإضرار بالأم فيشترط أن لا ينوي بذلك المضرة، وكان الطريق آمنا فالأب أحق بالحضانة سواء كان الأب هو المسافر أو هو المقيم، يعني الأب مقيم والأم هي اللي هتسافر أو العكس، ففي هذه الحالة الأب هو الأولى بالحضانة إذا كان السفر طويلا ولا يقصد به المضرة وكان الطريق آمنا لا يهدد حياة الطفل مثلا. لماذا؟ لأن الأب هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدا ضاع الولد. يقول: إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر فالحضانة للأم. مدام المسافر من الأبوين مسافر سفرا أقل من مسافة القصر، فالحضانة هنا تكون لمن؟ للأم، سواء أكانت هي المسافرة أم المقيمة، لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه والتردد عليه وتعهد حاله. لماذا؟ لأن المسافة أقل من مسافة القصر. أما إذا كان السفر طويلا ولحاجة وكان الطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم منهما، سواء الأب أو الأم، بس يكون مقيم. لماذا؟ لأن السفر هنا طويلا ولحاجة والطريق أيضا غير آمن، فمصلحة الطفل تقتضي أن يبقى مع المقيم من الأبوين. تنتهي الحضانة عند سن السابعة ويخير الذكر بعدها بين أبويه. يعني إذا الولد الغلام بلغ 7 سنين خير بين أبويه. طبعا هنا ما يقدرش يقول عاقل، لكن يقول مميز سن التمييز، فيخير بين أبويه فكان مع من اختاره منهما. طيب إذا حصل تراض وتشاور وتفاهم بينهما على أن يقيم عند واحد منهما جاز أيضا ذلك بالتراضي والتشاور، ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه. يقول: تنتهي الحضانة عند سن السابعة ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وقضى بالتخير أيضا عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلا وكان الأبوان من أهل الحضانة. يبقى يشترط الأبوين يكون أهل الحضانة، وأيضا يبلغ عاقلا، يعني ما يكونش الطفل فيه نوع من العتهة أو من الشيء من هذا. وقيد التخيير بالسبعة لأنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة. فإن اختار الولد أباه، إن الولد اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارا ليؤدبه ويربيه ولا يمنعه من زيارة أمه. يبقى هنا في هذه الحالة لو اختار أباه يبقى عند أبيه ليلا ونهارا ليشرف على تربيته، لكن مع ذلك لا يمنعه من أن تزوره أو من أن يزور أمه، ولا يمنعه من زيارة أمه. لكن في حالة ما إذا اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويربيه، ولأن النهار وقت قضاء الحوائج وعمل الصنائع. والأنثى يعني بعد 7 سنوات أبوها أحق بها، بشرط أن تكون مصلحتها في ذلك. الأنثى بعد 7 سنوات الأب يكون أحق بحضانتها إذا تحققت مصلحتها بذلك ولم ينالها ضرر من ضرة أمها، وإلا عادت الحضانة إلى أمها. يعني ممكن تذهب عند أبيها فزوجة أبيها تسيء إليها أو لا تحسن تربيتها أو تؤذيها بأي صورة، ففي هذه الحالة تعود الحضانة إلى أمها. يقول: والأنثى إذا بلغت 7 سنين فإنها تكون عند أبيها، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولقربها من سن التزويج، والأب وليها وإنما تخطب منه، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدمون لها، ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك. فإن كان الأب عاجزا عن حفظها لشغله أو لكبره أو لمرضه أو لقلة دينه، والأم أصلح وأقدر، فإنها أحق بها. طبعا كما قلت من البداية نستصحب دائما أن كل الأمور بتنصب على مصلحة الطفل في انحياز كامل في الشجرة، لأنه الطرف الأضعف. وإذا أهمل يكون ضحية، فمن ثم تضبط الأمور بهذه الضوابط. فيقول: وكذلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته، فإذا كانت الزوجة هي زوجة الأب تؤذيها وتقصر في حقها فالأم أحق بالحضانة، فلابد أيضا يكون الأب له سلطة في البيت يحمي البنت من مثل هذا الأذى، وإلا تعود الأم هي أحق بحضانة يعني الأنثى. يكون الذكر بعد رجده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وليس له منعها من زيارة أمها أو زيارة أمها لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، وراطرت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: استهم عليه ورطن لها بذلك، يعني طلبهما بالقرعة، استهم عليه ورطن لها بذلك، يعني ترجم هذا الكلام لها بالفارسية. فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، يعني هي محتاجة إلى هذا الطفل، بلغ مبلغا يستطيع أن يساعدها ويؤدي بعض المهام لها. فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهم عليه. فقال زوجها: من يحقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. بعض العلماء في هذا المسألة التخيير يلفتون نظرنا أيضا إلى نفس المبدأ انحياز لمصلحة الطفل، يقول: إذا اختار الابن بعد سن السابعة، إذا اختار أن يكون مع أمه لأنها يعني إيه تطوعه في هواه، تتركه دائما يلعب، لا يحفظ ولا يتعلم ولا يستفيد أي شيء، فهي تدلله وتفسد طبيعته بهذا التدليل، وتخليه من أي نوع من أنواع يعني تنمية الشعور المسؤولية فيه أو التعلم أو التأدب أو نحو ذلك. وهو رفض أباه لأن أباه حازم معه، يعني إيه يقوده إلى ما فيه مصلحة من التربية الحسنة نحو ذلك. فإذا كان اختيار طفل للأم مثلا ناشئا عن هذا التدليل فلا يقبل هذا الخيار، لأن الهدف أيضا هو إيه مصلحته. والمحظون نفقته على أبيه، ففي مرحلة الحضانة الأب ينفق والأم تربي وترضع وترعى. فإن كان الأب معسرا والمحظون له مال، فإن كان الأب معسرا أنفق على المحظون من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه نفقته، حتى لو كان معسرا هو الأب ملتزم شرعا بأنه ينفق من يعني ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولا تسقط عنه إلا بأداء أو إبراء. النفقة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، يعني معناها غير قابلة للسقوط من ذمة الأب حتى لو كان معسرا، تبقى دينا عليه ولا تسقط عنه إلا بأداء، بأن يدفع النفقة أو إبرائه من يعني هذه النفقة. طبعا يا أجرة الحضانة بتحدد تبعا ليسر الأب أو إعساره، يعني بعض الناس تفهم وبتحصل صراعات كثيرة بين الناس في هذه المسألة، إن أجرة الحضانة يعني إيه يكون الأب مثلا غنيا جدا ويظن في الحضانة ويقول إيه وهو الطفل هيستهلك أموال قد إيه، مش هتزيد احتياجاته عن كذا وهو حد أدنى مثلا. ففي هذه الحالة الحقيقة إن نفقة الحضانة تحدد حسب مستوى الأب من حيث اليسر أو العسر، وليس حسب احتياجات الطفل. يعني هو لو ربي معه في بيته، ما المستوى المادي الذي كان يعيش فيه، ما مستوى التعليم، ما مستوى كذا وكذا من احتياجات، فهي تحدد حسب يسار الأبي أو إعساره وليست حسب ما يستهلكه الطفل بالفعل. واضح؟ أجرة الحضانة سواء أكان الحاضن أما أم غيرها مستحقة من مال المحضون إن كان له مال، أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته إن لم يكن له مال. فهناك أصلا أجرة تسمى أجرة الحضانة، الأم تستحق أجرة مقابل هذه الحضانة مثل أجرة الرضاعة، هي أيضا يمكن أن تطالب بحق يعني الرضاعة. فهي لكن في هنا أمر وهو أن أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاعة لا تستحقها الأم ما دامت زوجة، لأن طبعا هذا من المعاشرة بالمعروف. معقول الأم تعيش مع يعني زوجة تعيش مع زوجها وتجيب الطفل تحدد معاه مرتب بقى مقابل الحضانة ومرتب للرضاع؟ واقعيا هذا لا يقع وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. فما دامت أما فالأمور بتمشي بالمعروف، لكن بنيجي ساعة النزاع بنلجأ بقى للحقوق والواجبات، المواد القانونية أو الشرعية، تقصد قانون الشرع يعني ماذا يحدد حتى لأن لا يضيع الطفل وسط الصراع بين الأبوين. فأجرة حضانة الطفل مثل أجرة رضاعه لا تستحقها الأم ما دامت زوجة. لماذا؟ لأن الأمر مبني على التسامح وتفاني الأبوين في تحقيق مصلحة الطفل. وهي ثم إن هذه الزوجة هي أصلا لها نفقة الزوجية، هي أصلا لها نفقة الزوجية ما دامت زوجة أو معتدة. أما بعد انقضاء فترة العدة فتستحق أجرة الحضانة كما تستحق أجرة الرضاع، تستحق أجرة الحضانة وتستحق أجرة الرضاع بعد انقضاء العدة من الطلاق. لكن ده فيما يتعلق بالأم، لكن غير الأم بقى، لو كانت الأم لو كانت الحاضنة غير أم فهذه تستحق أجرة الحضانة من بداية الحضانة، من بداية الحضانة. وتجب أجرة الحضانة والرضاع من مال الأبي، فإن لم يكن واجدا الأب في الحالة دي ليس معه مال معسر، في هذه الحالة تكون النفقة أو الأجرة دينا في ذمة الأبي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، مثل أي دين آخر يبقى في رقبته لابد أن يؤديه للحاضنة. يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مسؤولية الأب النفقة، الآية دي دليل في باب النفقة ولا في باب الحضانة؟ النفقة، يبقى الآية دي جاية في الباب اللي بعد كده، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. دايما الناس بيستدلوا بالآية دي في الشح، يبقى هو موسر، فالمفروض الآية أيضا في حق الموسر، ما دام وسعك هو اليسر فأوسع، مش معناها أن ما تقالش كلمة لا تكلف نفس إلا وسعها إلا في حالة التضييق فقط. فإذا كان الأب معسرا لا يكلف فوق طاقته، لكن لو كان ذا سعة موسرا فالآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. التصرفات التي يحصل فيها نوع من الحرص على الإضرار لها عنها الشرع هنا في هذا في الوحي الشريف. لماذا؟ حتى لا يتحول الطفل إلى ضحية، بيستعملون الطفل أحيانا وسيلة للكيد الطرف الآخر، فلو استمر الناس هذا فمن الذي سيكون الخاسر الأول؟ الطفل نفسه الذي يضيع بسبب أن بيستعمل كآلة للحرب، هذا يريد أن يكيد ذاك والعكس، فبالتالي يضيع هو. لذلك هنا الشرع الشريف نهى عن هذه المضرة. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. أحيانا بعض الآباء يتصور أن المطالبة بحقوق يعني يكون هو مهملا في واجباته، فتصور أن المطالبة بحقوق الطفل نوع من الإدراج، ومن ثم لابد أن تنضبط الواجبات والحقوق بوضوح شديد، لأن النظر لمثل هذا النوع من الإضرار لا، ده أنت إنسان مش بتتحمل مسؤولية، فالشرع أتى بإيه؟ ولا تأخذن على يد الظالم، ولا تقصرن على الحق قطرة، ولا تأطرنه على الحق أطرة. فإنسان مستهتر لا يتحمل مسؤولية، فهنا بيلجأ إلى الإجراءات التي تجبره على أداء حقه، وأليس هذا من المضرة بشيء؟ نعم. وعلى الوارث مثل ذلك، انظروا إلى روعة التشريع الإلهي، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني دي مرتبطة بقاعدة إيه؟ الغنم بالغرم، بمعنى مين يقول بمعنى إيه؟ إيه علاقة وعلى الوارث مثل ذلك بقاعدة الغنم بالغرم؟ أولا إيه المقصود بكلمة وعلى الوارث مثل ذلك؟ وارث لمين؟ أحسنت. قال لنفرض بأن الأب مات وورثه أحد أقاربه، أبوه أخوه أي شيء منها، وعلى الوارث مثل ذلك حسب الترتيب طبعا في موضوع الحضانة. فلو فقد الأب بموت مثلا، ففي هذه الحالة أيضا لا يضيع الطفل. كما أن الوارث يعني القريب الذي يرث الأب، فإذا الأب مات ففي هذه الحالة ينظر من الذي يرث الأب، ففي هذا لا يجب عليه هو أن يقوم مقام الأب في أداء النفق. ففي وجود الأب ينفق بنفسه، لكن إذا مات الأب وارثه يتحمل، لأن القاعدة أن الغرم مقابل الغرم. كما أنه لو مات الأب هذا الشخص سوف يرثه، فكذلك إذا مات الأب فهذا القريب الذي صفته أنه وارث كان هو سيحصل أيضا على المال عن طريق الوراثة. واضح؟ فالغنم بالغرم حتى لو لم يحصل الموت الفعلي. لا دي قضية أخرى، قضية أنه يوصي مثلا وصية ولا هبة ولا ينفق عليه من مال الابن. ينفق، احنا قلنا ان الاصل ان النفقة تجب على مين؟ على الاب. واضح؟ لكن ان لم في حالة غير الاب ينفق عليه من ماله الحاضن، ينفق عليه من مال الايه؟ الطفل كما بينا. يقول تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وهذا يعني يشير إلى أنه مما توجبه مصلحة الطفل أنه إذا حصل انفصال بين الأب والأم، طلاق مثلا أو نحوه، وبينهما أولاد، ففي هذه الحالة إن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، هنا يفهم منها من الآية الكريمة أنه ينبغي أن توجد قنوات اتصال بين الأب والأم حتى بعد الطلاق، صورة من صور التواصل للتباحث فيما يصلح الطفل. هل الأم ستستمر في الإرضاع وتأخذ أجرة الرضاعة مثلا، أم أنها لا تريد أن ترضعه؟ فالذي يلفت النظر هو كلمة إيه؟ عن تراض منهما وتشاور، يعني لا يكره أحد أحدا على شيء، لكن الأصل في مثل هذا أيضا من أجل مصلحة الطفل مهما كان بينه وبين العداوة أن يحصل تواصل كله يصب في إيه؟ في مصلحة الطفل. ها؟ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم، اتفقوا بقى على أن إيه؟ الفصال، الأم تتوقف عن الرضاعة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، تبحثوا عن يعني امرأة أخرى ترضع الأولاد، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فالأب يجب عليه أن يوفر المسكن للحاضنة، لأن الحاضنة تضحي بحقها في أنها تتزوج في سبيل رعاية مين؟ الطفل. ما هي أنت أحق به ما لم تنكحي، فهي لا تتزوج وتبقى حابسة نفسها على هذا الطفل. فهي كما ضحت وحبست نفسها من أجل استمرار الحضانة لرعاية الطفل، فالأب في هذه الحالة يجب أن يوفر لها إيه؟ المسكن. فالمسكن الحضانة أيضا من حقوق الحاضنة طوال فترة يعني الحضانة. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لأن هذه المرأة التي أنجبت إذا طلقت ومعها أولاد، فانظر لحكمة الشريعة، إذا رجعت لبيت أبيها قد لا تطيب نفس أبيها، هو يقول أنا أخذ ابنتي لكن لا أخذ أولاد هذا الأب الذي حصل بينه وبينه كذا وكذا مثلا، ففي هذه الحالة ممكن يبقى من حقه يأخذ ابنته، لكن من سيرضيع الأطفال؟ فمن ثم ألزمت الشريعة الأب أن يوفر مسكنة مستقلة للحاضنة، فهي تضحي من جهة أنها تحبس نفسها عن الزواج لرعاية هذا الطفل المحظون، وإذا تزوجت يسقط حقها في الحضانة لأنها تنشغل بزوجها. فكله بيصب حوله، أين مصلحة الطفل؟ انحياز كامل في الشريعة لمصلحة يعني الطفل، فهو ينفق ويوفر مسكن الحضانة فترة مؤقتة وهي فترة الحضانة، لأن هي أيضا من جهة أخرى وفرت نفسها أو فرغت نفسها لمصلحة هذا يعني المحظون. موضوع الشريعة من محاسنها أنها تتمحور الأحكام في هذا الباب وغيره حول مصلحة الطفل. يعني كنت أتناقش مع بعض الأساتذة في الطب النفسي من أيام، فكان بيتكلم عن موضوع ضرب الأطفال، ضرب الأطفال، فقلت له يعني من قبل ما نناقش الموضوع بالتفصيل لازم في قاعدة نستحضرها جيدا، وهي هذا المبدأ الذي يعني لا أفتأ أذكره منذ بداية هذا الدرس، إن كل الأحكام الشرعية كلها فيما يتعلق بالأطفال كلها بتصب في إيه؟ انحياز كامل لمصلحة الطفل، لأنه الأضعف، انحياز كامل لمصلحة الطفل. فمش هيجي الغرب ولا الشرق يعلمنا كيف نراعي مصلحة أطفالنا، أين كانوا هم من أكثر من 1400 سنة؟ فهذه الشريعة شريعة إلهية جاءت تصب في مصلحة الطفل. حتى قضية الضرب التي يسيء كثير من المسلمين فهمها هي بتصب في مصلحة الطفل. يعني الضرب التأديبي أو السلطة التأديبية دي لا يوجد إطلاقا، على الإطلاق لا يوجد من ضمن أهدافها الانتقام من الطفل إطلاقا، زي ما بيحصل من القصاص مثلا من شخص كبير بتنتقم في القصاص، في معاملة بالمثل، العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح القصاص. لكن مع الطفل ما فيش حاجة اسمها تكافؤ، لا يتعامل مع الطفل اللي احنا بنضربه ضرب المشروع طبعا بشروط كثيرة جدا، لأن لكي ننتقم منه في الحالة النادرة أو المراحل الأخيرة التي يجوز فيها تأذيبه بالضرب مع شروط كثيرة وضوابط مهمة جدا، الهدف من الضرب ليس الانتقام، إنما إذا تعين هذا سبيلا لإصلاحه فيستعمل مع هذا النوع الاستثنائي من التأديب. لماذا؟ لأن الهدف نحن مش بننظر له عشان ننتقم منه، لأنه غير مكلف، لكن بننظر لعملية التربية أنها إيه؟ إن ده تعين طريقا لإصلاحه، فالهدف كله برضه في الآخر إيه؟ إصلاحه مش الانتقام منه. بدليل أن الشرع الشريف من ضمن ضوابط الضرب مثلا إنه لا يجوز إطلاقا للمربي أن يضرب وهو غضبان، دي أحد شروط الضرب. يعني إحنا الحقيقة الشرع في هذه القضية في زاوية، وإحنا في الزاوية الثانية المضادة خالص، لأن معظم من يضرب ضرب لا يبيحه الإسلام، ضرب غير تربوي، ضرب للانتقام والتشفي، ما عدا موضوع التكافؤ. يعني حتى المروءة والأخلاق النبيلة ما تسمحش في الإنسان يضرب من ليس كفءا له. هل لو واحد عنده أخلاق مثلا ملاكم أو مصارع ينفع يروح يفتري على واحد غلبان أضعف منه ويستعرض عضلاته عليه؟ ينفع هذا؟ حتى المروءة لا تسمح بذلك. أنت عايز تظهر بطولتك يعملها مع واحد زيك مصارع. فلذلك إذا حصل ضرب للمرأة أو ضرب للأطفال أو ضرب شخص ضعيف لازم يكون في نوع من الكفاءة يقدر يدافع عن نفسه. لكن أنت بالقوة بتاعتك بتعتقد أن الشرع يجيز لك أنك تعمل مصارعة مع طفل مسكين، فين التكافؤ هنا؟ هل يقدر يدافع عن نفسه؟ فالشريعة لا تبيح بحال من الأحوال الضرب اللي هو أن يضرب المؤدب أو المربي وهو غضبان، لا يجوز له أن يضرب وهو غضبان. لأنه ساعة الغضب إذا ضرب في كل الهدف إيه؟ ليس مصلحة الطفل، الهدف يريح نفسه، يخرج الشحنة، شحنة الغضب التي تثور في داخله، فهو يطلب راحة نفسه وليس مصلحة الطفل. ولذلك لا يكف عن الضرب إلا بعد ما إيه؟ كل العدوان اللي جواه ده ينفس في الطفل المسكين. فدي لا أخلاق ولا مروءة ولا شرع يبيح مثل هذا. الحقيقة القضية طبعا كما تعرفون قضية حساسة جدا، إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل بعد أسبوعين من الآن في مسجد أبي حنيفة، فإن شاء الله نتناولها بكل تفاصيلها في ذلك الدرس إن شاء الله. فانتبهوا لهذا، كل الأحكام تصب في مصلحة الطفل لأنه الطرف الإيه؟ الأضعف. المفروض أن الفطرة السوية ما بيحتاجش فيها الأب أو الأم أن حد يوصيهم على الأولاد، ولذلك الشريعة تجدها حافلة بالأمر بأمر الآباء ببر الإيه؟ الآباء وتحذيرهم من عقوق الآباء. لكن ما نجد العكس، ما نجد نفس الدرجة من الإلحاح أن في توصية للآباء على الأبناء إلا نص عام اللي هو إيه؟ يا أيها الذين أمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نص عام. لماذا؟ لأن الفطرة تكشف مثل هذا، الفطرة السوية خلق الله الرحمة في الأبوين تكفي في أن الأب والأم الأصل فيهما إيه؟ التضحية من أجل مصلحة الأطفال. لكن مع حصول بقى الافتراق، ولذلك أحكام الحضانة مش بنحتاج لها في حالة قيام الرابطة الزوجية، غالبا نحتاجها في حالة اليتم أو في حالة الانفصال والصراع بين القوى الكبرى، وبالتالي الذي يدهس في هذا الصراع ويستعمل أحيانا وسيلة للكيد والإذاء هو الطفل المسكين ويكون هو الضحية. فمن ثم رعت الشريعة مثل هذه الأشياء. طيب لنفرض أن يعني الأم قالت لا أحضن هذا الطفل إلا بأجرة، لا أحضنه إلا بأجرة، ها؟ والأب غير قادر على دفع الأجرة التي هي حقها. فوجه واحد من الأقرباء، من أقرباء الطفل، قال أنا متبرع بالحضانة، أنا أحضنه. إحدى القريبات مثلا، الجدة مثلا أو هي أم الأم مثلا أو أختها الخالة، تبرعت بالحضانة وهي أهل للحضانة، وهي أهل للحضانة، والأم أبت أن تحضنه إلا بأجرة. في هذه الحالة لو كان الأب موسرا وجب عليه دفع الأجرة للأم، لو الأب موسر يبقى يجب أن يدفع الأجرة لمين؟ للأم، ها؟ لأن حضانة الأم أصلح للطفل والأب قادر على الإنفاق عليه. لكن إذا كان الأب معسرا ولم يكن للطفل مال ينفق عليه منه، فإنه يعطى للمتبرعة إن كانت أهلا للحضانة، أيضا بيصب في مصلحة الطفل. فإن كان الأب معسرا ولم يكن للطفل مال ينفق عليه منه، فإنه يعطى للمتبرعة بالحضانة إن لم يكن إذا كانت هي أهلا للحضانة. طيب إذا كان الأب معسرا والطفل رضيع لا مال له، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة، ولم يوجد من يتبرع بحضانته، فأسان ولم يوجد من يتبرع بحضانته، الحل هنا في هذه الحالة أحسنت، تجبر الأم إجبارا على حضانته، تجبر يعني يلغى اختياره هنا في هذا، لأن مين حيكون الضحية؟ الطفل. يعني الأب معسر لا يملك مالا، الطفل الرضيع لا يملك أيضا مالا، لأن الطفل ممكن يكون له مال ولا مال للطفل الرضيع، والأم أبت أن تحضنه إلا بأجرة، ولم يوجد من الأقرباء من يتبرع بحضانته وهو لها أهل. في هذه الحالة الأم تجبر قضاء على حضانته ويتحملها الأب. أيضا يجبر الأب على أن يدبر المال من أجل الحضانة، ولا تسقط عنه إلا بالأداء أو الإبراء، أن الأم تقول سامحتك في هذا المال تبريد، أو يبقى في ذمته ولا يسقط بالتقادم ولا بأي شيء ثاني، لا تسقط نفقة الحضانة إلا بالأداء أو الإبراء. يقول تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. متى تنتهي الحضانة؟ تنتهي إذا استغنى الطفل أو الطفلة عن خدمة النساء وبلغ سن التمييز وهي 7 سنين، وقدر المحضون على القيام بحاجاته بنفسه من أكل ولبس ونظافة. أيضا هنا القاضي يبقى له سلطة أيضا في قضية انتهاء الحضانة أو انتقال الطفل إلى أحد الأبوين، القاضي يراعي مصلحة المحضون حسب الحال والحاجة والمنفعة، يعني في ما نسميه بالإيه التفصيل، يعني بتفصل على مقاس كل حالة حاجة مناسبة له. ممكن أحيانا يكون المصلحة في أن يكون عند فلان ولا يكون عند الطرف الآخر، فالقاضي له السلطة في أن ينظر أيضا في مصلحة هذا المحضون حسب الحال والحاجة والمنفعة. وحق الحضانة حق مشترك بين يعني أكثر من طرف، فالحضانة حق أولا لمن؟ حق للصغير، أول واحد يهمنا في موضوع الحضانة، والحضانة حقه، حقه أن ينالها في أحسن صورة، هي حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه، وهي حق للأم لتلبية رغبتها الفطرية في أن يبقى معها ولدها وتحس بأمومتها وأيضا يقوم بخدمتها، فلا يجوز نزعه منها إلا لعذر حتى لا يضر الصغير بحرمانه من أمه التي هي أشفق الناس عليه وأكثرهم صبرا على خدمته ورعايته. أما الباب 11 فهو يتعلق بالنفقات. أما تعريف النفقة، فالنفقة مأخوذة لغة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد، ولا يستعمل الإنفاق إلا في خير. أما شرعا فهي كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها. يقال مان الرجل أهله يمونهم، يعني كفاهم وعالهم وأنفق عليهم. إذن النفقة هي كفاية من يمونه، يعول وينفق عليه سواء طعاما أو كسوة أو سكنا وما يتبع ذلك من الاحتياجات. يقول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستدلال بهذه الآية يؤكد لنا أن النفقة عبادة، النفقة على من تجب عليك نفقته هذه عبادة، وينبغي أن تلتمس فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. فالمهم عند النفقة أن يستحضر النية، فإذا استحضر النية صارت عبادة وأجر عليها وأثيب كأنها صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. وهذا متفق عليه. المنفق له حالتان، ممكن المنفق يكون قليل المال، فإذا كان المنفق قليل المال فلازم نستحضر هنا أنه يبدأ بالنفقات الواجبة، ما يروحش يشتغل بالصدقات برا والنوافل وهو مضيع الناس المسؤولة منه. فلا بد إيه، ولذلك في تفسير الآية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ما زاد النفقة الواجبة. ولذلك هنا نحتاج الاستدلال بحديث الحديث القدسي لو حديث الولاية اللي هو إيه بقى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول ما ينبغي أن تتعبد لي أداء الفرائض أولا الواجبات ثم بعد ذلك تتنفل. لكن ما يجيش واحد يتنفل في أبواب الصدقات وهو مضيع إيه يعني أولاده أو زوجته. ها؟ فإن كان المنفق قليل المال بدأ بالنفقات الواجبة. الواجبة تبدأ أولا بنفسك، ينفق على نفسه، ثم من تجب نفقتهم عليه مع العسر واليسر. في طائفة من الناس يجب عليك أن تنفق عليهم سواء في حال العسر أو في حال اليسر، لا تسقط النفق، اللي هم الزوجة والأشياء التي يملك وما يملكه الإنسان، يملك إيه؟ إما المماليك العبيد أو البهائم أو الحيوانات التي يملكها. يبقى إذن إذا كان المنفق قليل المال بدأ بالنفقات الواجبة فيبدأ بنفسه، ثم من تجب نفقتهم عليه مع العسر واليسر وهم الزوجة والبهائم والمماليك، ثم من تجب نفقتهم ولو لم يرثهم المنفق من الأصول كالأبي والأم والفروع كالأولاد، ثم نفقة الحواشي إن كان المنفق يرثهم بفرض أو تعصيب. حالة ثانية، إذا كان المنفق غنيا غنيا موسرا فينفق على الجميع حسب العرف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى. يعني هنا ندب إلى أن الإنسان لا يخرج كل ماله ثم يقعد يسأل الناس أو يستدين، فتتصدق لكن تبقي لك ما يغنيك عن السؤال أو الدين. فأفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا اللي هي المعطية والسفلى هي الآخرة. وابدأ بمن تعول، هذا هو الدليل، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني، إلى من تدعوني؟ هذه النفقات اللي هي الواجبة على الإنسان لا تسقط لا في العسر ولا في اليسر. إذا كان في حالة الغنى واليسر فينفق على الجميع حسب العرف. طبعا هنا في في في في نوع معين من الحديث، نوع غريب شوية من الحديث في هذا النص مدرج، يعني هنا الكلام مدرج في الحديث هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ينتهي عند إيه؟ أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. هنا انتهى الحديث المرفوع. أبو هريرة كان يشرح الحديث لمن يسمعه فقال يشرح بقى، عشان كده اسمه مدرج، هو أدرج كلامه في وسط الإيه؟ الحديث. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ما فيش خيار ثاني، إذا هو لا ينفق عليه فتقول له إما أن تطعمني وإما أن إيه؟ تطلقني. ده كله تأكيد، لأنه لما يجي يتصدق لازم يبدأ الأول في النفقة بمن يعول بالنفقة الواجبة ثم بعد ذلك يتنفل. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، يعني أنا أخدمك و أفعل كذا وكذا في المقابل المفروض أن أنت تنفق عليه، أن النفقة واجبة عليه. ويقول الابن أطعمني إلى من تدعوني. فهذا الحديث أخرجه البخاري. أما أنواع النفقات، فالنفقات أنواع، في نفقة الإنسان على نفسه، نفقة الفروع على الأصول، نفقة الأصول على الفروع، نفقة الزوجة على الزوج. أولا، نفقة الإنسان على نفسه يجب على المرء أن يبدأ بالإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك، لقول النبي لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. عن دبر يعني إيه؟ دبره، دبره هو التدبير، التدبير تعليق عتق العبد بموت سيده، كأن يقول السيد أنت حر يوم أموت، يوم أموت أنت تكون حر، فهذا اسمه إيه؟ التدبير، يعني إذا أدبر عن الحياة يصير هذا الإيه؟ الرقيق حرا. إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. أما نفقة الفروع فيجب على الوالد وإن على نفقة ولده وإن تفل، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بدون إيه؟ إسراف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجب على الإنسان أن ينفق على أولاده وإن سفلوا حتى ذوي الأرحام من هؤلاء الأولاد. ذوي الأرحام هنا يكون زي مين؟ بنت البنت أو بنت بنت البنت. ولا تجب النفقة على الأصول والفروع إلا إذا كان المنفق غنيا والمنفق عليه فقيرا، والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد بها، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا فيما يتعلق تكلمنا عن نفقة الفروع. أما نفقة الأصول فتجب نفقة الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وولده من كسبه. ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم، أو إن أولادكم من طيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. فيجب على الإنسان الإنفاق على والديه حتى ذوي الأرحام منهم، وتقدم الأم على الأب في البر والنفقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك، وهذا متفق عليه. أيضا الأم إذا أنفقت على الأولاد، طبعا النفقة واجبة على الأب، لكن الأم إذا أنفقت فإنها تثاب على ذلك. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني، أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم، وهذا متفق عليه. كذلك فيما يتعلق بالنفقة على الأقارب تجب النفقة على كل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب. ويشترط لوجوب النفقة على القريب من غير الأصول والفروع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وأن يكون المنفق عليه فقيرا، وأن يكون المنفق غنيا، وأن يكون دينهما واحدا. النوع الرابع من أنواع النفقة نفقة الزوجة، ف فتجب نفقة الزوجة على الزوج لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولحديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم: فإن فضل شيء فلأهلك. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وسكنا وكسوة بما يصلح لمثلها. وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة. أما المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا نفقت الزوجة هي عبارة عن توفير ما تحتاج إليه الزوجة من الطعام واللباس والسكن والدواء ونحو ذلك حسب القدرة وحسب الأعراف. أما المهر والنفقة فهما واجبان كما ذكرنا على الزوج لزوجته، لأن الزوجة محبوسة على الزوج للاستمتاع بها فلا بد أن ينفق عليها، وعليها طاعته والقرار في بيته وهو يقوم بكفايتها والإنفاق عليها. ما لم يوجد نشوز يمنع من الإنفاق عليها. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هناك شروط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها. أولا أن يكون عقد النكاح صحيحا، وأن تطيع زوجها في غير معصية، وأن تمكنه من الاستمتاع بها. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تجب لها النفقة. وكل تصرف أو عمل يفوت حق الاستمتاع بالزوجة فإنه يسقط النفقة، كأن حبست مثلا الزوجة في جريمة أو حبست بسبب دين، فهذا يسقط نفقتها. وإذا أسلمت الزوجة وهي تحت كافر، يعني الزوج وزوجه اثنين كفار لكن الزوجة أسلمت وهي تحت زوج كافر، هل تسقط نفقتها؟ لا تسقط نفقتها، لأن تعذر الاستمتاع بها هل هو من جهته أم من جهتها؟ من جهته. لماذا؟ لأنه يقدر على إزالة هذا المانع بأن يدخل في الإسلام. واضح؟ فإذا أسلمت الزوجة وهي تحت كافر لا تسقط نفقتها عليه، لأن تعذر الاستمتاع بها من جهته وهو قادر على أن يزيل هذا المانع بأن يدخل فيه الإسلام، ففي هذه الحالة يستطيع أن ينال حقه، لأنها لا يحل له أن يأتي زوجته هو المسلمة وهو كافر. طيب إذا ارتد الزوج بعد الدخول، ارتد الزوج بعد الدخول هل تسقط نفقة الزوجة؟ لا تسقط نفقة الزوجة، لأن امتناع الوطن بسبب من جهته وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام. طيب إذا ارتدت الزوجة تسقط نفقتها؟ نعم تسقط نفقتها، لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قبلها، فتكون كالناشز التي تسقط نفقتها. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما يكفيها، وذلك يختلف بحسب حال الزوج من اليسر والعسر وباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. والواجب كسوتها صيفا وشتاء، وإسكانها في منزل خاص بها، وإطعامها حسب الحال، والكفاية وعلاجها إذا مرضت. ويراعى في مقدار النفقة حال الزوج من اليسر والعسر مهما كانت حالة الزوجة. ويصح أن تكون النفقة عينا من طعام وكسوة ومسكن ونحو ذلك، ويصح أن تفرض قيمتها نقدا تدفع إليها لتشتري به ما تحتاج إليه، ويصح أن تفرض النفقة سنوية أو شهرية أو أسبوعية أو يومية حسب حال الزوج يسرا وعسرا. ودين النفقة يعتبر دينا صحيحا في ذمة الزوج لزوجته، لا يسقط إلا بأدائه للزوجة أو إبراء الزوجة له. يعني زوج لم ينفق على زوجته مدة طويلة، فكانت هي تنفق من مالها أو نحو ذلك، مهما تقدم الوقت لابد من أن تصرح بأنها عافت عنه، أبرأته من النفقة في تلك الفترة، وإلا فإنه دين إيه؟ في رقبته، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، بغض النظر الزوجة غنية أم فقيرة، دي قضية تانية، لأنه يجب عليه النفقة حتى لو كانت الزوجة غنية، لأن النفقة واجبة على الزوجة. واضح؟ وتجب النفقة للمطلقة الرجعية والمعتدة الحامل، ولا نفقة للمطلقة البائن إلا إن كانت حاملة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. لم ترضى، يعني إيه اللي بعت لي شعير؟ حاجة مش كتير يعني. أو فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. ليس لك عليه نفقة، لأنها مطلقة طلاقا إيه؟ بائنا. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوب، فإنه رجل أعمى، فضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأبا جهل رضي الله عنه خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. إما أنها تفسر أنه كثير السفر، المسافر اللي بيمشي إيه بالعصاية وشايل الأحمال عليه، فإما أنها كناية عن إيه؟ أنه دائم السفر والترحال، أو لا يضع عصا عن عاتقه أنه إيه؟ ضراب للنساء، كما جاء في بعض الروايات ضراب للنساء، صيغة مبالغة، لا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فكرهته، ثم قال: أنكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت. هي تقول فاغتبطت، يعني ساعدت بعد ذلك في زواجها من الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما. يبقى كده ممكن مرأة يتقدم لها أكثر من واحد من خطيب في وقت واحد، بس بشرط إيه؟ ألا تستقر الخطبة على واحد منهما، وإلا يكون عدوانا، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لكن لو كله في يتقدم فقط ولم يمل الولي إلى واحد منهم، فجائز تعدد الخطاب في وقت واحد. طيب، إذا كان الزوج غائبا وله مال معلوم أنفق على زوجته منه بأمر القاضي، وإن لم يكن للزوج الغائب مال معلوم، أو كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له، تنفق منه الزوجة، فللزوجة الحق في طلب الطلاق منه، فيطلق عليه القاضي بعد أن يضرب له أجلا. أما التقصير في النفقة فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف حسب يسره وعسره. فإن كان الزوج بخيلا لا يقوم بكفاية زوجته، أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق، فلها الحق أن تطلب من القاضي فرض ما يكفيها من نفقة الطعام والكسوة والمسكن. يعني انظروا إلى حماية الحقوق في الشريعة، مش معناها واحد يتزوج واحدة يمتلكها كما يمتلك الأشياء، أو واحد بخيل يبخل ومعه لكنه يبخل ويقتر عليها، في هذه الحالة من حقها أن تلجأ إلى القاضي فيفرض لها النفقة فوق ما يعطيها هذا البخيل، النفقة التي تكفيها. وإن منع الزوج الواجب عليه من النفقة فلزوجته أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. لحديث هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، يعني من غير ما يعرف، وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا متفق عليه. أما أحوال الإنفاق على الزوجة فللزوجة مع زوجها عند الإنفاق تبع حالات. أولا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يصلح لمثلها، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والعادات وحال الزوج وعسره. ثانيا يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها، لكن لا قسم لها إذا كان متزوجا أكثر من زوجة، بيسقط حقها في الإيه؟ في القسط في المبيت. ثالثا الزوجة البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملة، فإن لم تكن حاملة فلا نفقة لها ولا سكنها. رابعا الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنها إلا إذا كانت حاملة، فإن كانت حاملا وجبت نفقتها من نصيب الحمل من التركة، لأن الحمل ذلو نصيب في التركة، فهي تأخذ من تحت حساب إيه؟ ميراث الجنين. فإن لم يكن له مال فعلى وارثه الموسر، على وارثه الموسر للإيه؟ وعلى الوارث مثل ذلك. إذا غاب الزوج ولم ينفق على زوجته لزمه نفقة ما مضى، حتى كانت أنفقت من مالها هي، في هذه الحالة هذا المال الذي أنفقته هو من حقها، فهو دين في حق من؟ الزوج، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. للزوجة طلب الفسخ من الزوج إذا أعسر بالنفقة، فإن غاب ولم يدع لها نفقة أو تعذر أخذها من ماله فلها الفسخ منه بإذن الحاكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث حجة الوداع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا رواه مسلم. يقول المسألة الثانية نفقة المماليك والبهائم. أولا نفقة المماليك، حكم النفقة على المماليك العبيد، يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف، لقول تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. نعم لا أنا في حكاية تامة غير رقم صحيح كويس، لكن أنا تجاوزت عن الرقم أحيانا. المهم المسائل، يعني حكم النفقة على المماليك، يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف، لقول تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، وقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، ويجب الرفق بهم وعدم تحميلهم فوق طاقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. ثانيا تزويج المملوك وإنكاحه، إن طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده، لقول تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لأنه يخشى وقوعه في الفاحشة إن ترك عفافة. وإذا طلبت الأمة نكاحا خيرها سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها، لكن ما دام طلبت النكاح فإما أن يطأها هو أو يزوجها غيره، وإما إيه إن أبى الأمرين فيبقى خيار واحد وهو أن يبيعها ليزيل الضرر عنها. ثانيا نفقة البهائم، يجب على من ملك بهيمة إطعامها وسقيها والقيام بشؤونها ورعايتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على الهراء، ومثلها باقي الحيوانات المملوكة. فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. إذن إذا كان إنسان يملك بهائم أو طيورا أو نحو ذلك لابد أن يقوم بإطعامها وسقيها وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، وإلا إن عجز يجبر على أن يبيعها أو يؤجرها أو يذبحها كما قلنا إن كانت مما يؤكل. لكن لا يجوز ذبح البهائم المريضة والكبيرة للإراحة، بل عليه أن يقوم بما يلزمها أو يطلقها لغيره إن عجز عن القيام بما يلزمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عمن يملك قوته. يجوز للإنسان أن يحبس لأهله قوت سنة لسد حاجتهم، لحديث عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سناته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. فهو يجوز الإنسان أن يرصد نفقة للمستقبل، والذي يؤخذ بحيث أنها تكون مدة سنة. إنفاق الولد على والده وإنفاق الوالد على ولده يكون على قدر الكفاية وسد الحاجة، وليس على قدر الميراث، لكن كل ما سوى الأصول والفروع تكون النفقة على قدر الميراث من القريب. ومن كان له ابن فقير وأخ موسر وعكسه فينفق على المحتاج كأن الآخر غير موجود، ولا نفقة مع اختلاف دين، لأن اختلاف الدين يمنع الإرث ويمنع النفقة. يستثنى في الإنفاق نوعان: الأول المملوك، فتجب نفقة المملوك ولو كان كافرا، المملوك لأنه مملوك فتجب نفقته ولو كان كافرا، لكن لو قريب كافر لا نفقة بينهما مع اختلاف الدين. لكن يستثنى المملوك فتجب نفقته على السيد ولو كان كافرا. الاستثناء الثاني الوالدان، فينفق على والديه ولو كان كافرين، لأنه من الإحسان إليهما والبر بهما. قال الله تعالى: وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لذلك نقول يعني أن أي شخص أبواه أي مسلم أبواه مسلما فلا تردد بأنهما مهما فعل فإن ذلك لا يسقط حقهما في البر، لأن هذه الصورة التي ذكرها الله عز وجل لا يوجد أبشع منها، وهي إيه بقى؟ أب وأم مش بس مشركان لكن كمان يدعوانه إلى الشرك، ومش بس يدعوانه إلى الشرك، دول إيه؟ يجاهدانه جهاد، يجاهدانه حتى يقع في الشرك. ففي هذه الحالة قال الله تعالى: فلا تطعهما في الشرك، فلا تطعهما. لكن هل هذا أسقط حقهما في البر؟ فكثير جدا بيجي بعض الشباب يشتكي من مشاكل مع أبيه أو أمه أو نحو ذلك، ويظن أن الخطأ لما يقع من الأب يبقى ممكن إيه تاخد حقك منه بقى، كأن واحد صاحبك تتعامله بالمثل. الأب ما ينفعش يتعامل بالمثل أبدا، لأن ما فيش أبشع من الصورة دي. فاللي بيشك في الموضوع ده يقارن حال أبيه وأمه بحال هذا الرجل أو هذين الأبوين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بها فلا تطعهما الشرك، لكن قال إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، فلا بد في الدنيا من صحبة الوالدين بالمعروف. سواء كان مسلمين أو كان كافرين، لأن أي أبوان مسلمان مهما فعل أبوه فيه من العيوب كذا وكذا، واحد يجي يقول لك ده تركني من ساعة ما تولدت ما سألش فيه لحد ما وصل سن كذا أو إلى آخره، هل هذا يسقط حق الأب؟ جميل الأب وإحسانه إليك لا يمكن أن تقابله بمثل، لأنه هو السبب في وجودك في هذه الحياة الدنيا، فمهما فعل يوجد إحسان وهو السبب في وجودك في هذه يعني الحياة. فمن ثم ما ينفعش واحد يقول أنا هاخد حقي من أبي، ما ينفعش تاخد حقك من أبيك، هو مش صاحبك. وقدسية حق الأبوين في الإسلام حتى مع الكفر من خصائص دين الإسلام، وكثير من الأبناء لا يحس، يمكن بيستغرب يقول يعني الشريعة مشددة على الأبناء شوية في الموضوع ده، هو قد يحس بذلك، لكن إذا لا يحس بقيمة هذا التشريع إلا إذا دار الزمن وأصبح هو أبا كبيرا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ويدرك أن هذه من محاسن الشريعة الإسلامية، وهذا مظهر من مظاهر الوفاء، حتى لو الأب ده لم يفعل لك شيء غير أنه تسبب في وجودك في هذه الدنيا، لأن الحياة نعمة والإسلام نعمة، فهو الذي تسبب في ذلك. فلا بد من الانتباه لهذا الأمر، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، ولا يمكن أحد يدعو للشرك يكون على علم أو في دليل على ذلك، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن أمي قدمت وهي راغبة في صلة أن تصلها، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، رغم أنها كانت مشركة. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.